حصريا على موقع djkim.com. قلب سلمني للعمر ما حبني، خلاني بموقف قيمت من أذكره بساعة بجي، هموم تعبتني والعبرة خنقتني، والشامت أحجاية حيجة وعيب الحكي قال احكي. حبيت بيا ما رحم، موت كل احساسي، خلاني بالهم اخدني، خليت تاج براسي. حبيت بيا ما رحم، خلاني بالهم اخديني، خليت تاج الراس. من جل سوا رد الدواء، رد الهوى لا تنفسه، خلاني احزن وهو اصلا محبني والهذا نسى. جل سوا رد الدواء، رد الهوى واتنفسه، خلاني أحزن وهو أصلا محبني والهذا نسى. مو حلو يومي أنا مني همومي، النوم صارت بالظهر بالليل أظل قاعد، من يجي ليالي القمر يبجيلي، لمن يباوع القمر أبجي على واحد. ما توسلت عمري بشخص أساني أتوسل له، بالذل ما راضي يجيني أساني شابع ذل، ما توسلت عمري بشخص أساني أتوسل له. من جن سوا دوا رد هوا واتنفسا، خلاني أحزن وهو أصلا ما حبني والهذا نسي.